إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. قال الله تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ذكرت في سبب نزول هذه الآية الكريمة ثلاث روايات نستحضرها أولا بأول. الرواية الأولى أن عبد الله بن أحد أحبار اليهود، عبد الله بن سلام أو غيره، نسيت اسمه الآن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه عدة أسئلة. واقتصارا للوقت فنستعرض النتيجة من هذا الأسئلة. فكان صلى الله عليه وسلم كلما أجاب عن سؤال يقول هذا السائل الحبر اليهودي صدقت، إلى أن جاء للسؤال الأخير قال: إن أجبتني عنه آمنت بك وصدقت وآمنت بالقرآن. هذا السؤال: من الملك الذي ينزل عليك بالوحي من عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو جبريل عليه السلام. فقال السائل: ذلك عدونا. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاضرا، قال: ما عداوته لكم؟ قال: عادانا كثيرا، ومن أشد ما عادانا به جبريل أن الله أنزل على موسى عليه السلام أن أحد ملوك بابل وهو ما يسمى بغتنصر قد يأتي ويخرب أورشليم وبيت المقدس، وحدد لنا وصفه وحدد لنا الزمن الذي يظهر فيه. فعندما قرب هذا الزمن بعثنا أحد أشداء بني إسرائيل وأشجعهم إلى بابل، وبابل هذه في العراق قريبة من مدينة الحلة شرقي بغداد، وكانت مملكة كبيرة ومع أيضا آشور في شرق العراق أيضا. فبعثنا هذا الرجل إلى بابل ليتصيد لنا بغتنصر، فوجده غلاما فقيرا ضعيفا، فأخذه وأراد أن يقتله. فتدخل جبريل على حسب رأيهم ودافع عن بغتنصر هذا الغلام الصغير، وقال: لو كان ربكم قد أمره بهلاككم والتخريب بيت المقدس لما كان لكم عليه سلطان، ولما استطعتم أن تقتله أنت ولا غيرك، لأن أمر الله لابد من تنفيذه ولا مرد له، وإذا قتلته فليس هو الشخص المقصود، لأن حكم الله لابد أن ينفذ، وتكون أنت قد ارتكبت جريمة قتلت بريئا لا يستحق القتل. فيبدو أن هذا الرجل الذي بعثوه لقتلهم قد اقتنع على افتراض أن القصة حقيقية بالنسبة لقسمها الأخير، لأن جبريل ليس من عامة الناس أنه يتدخل في أمور البشر، وإنما هو موكل بوحي الله سبحانه وتعالى. على افتراض جدلا أنها قصة وقعت، فامتنع الرجل من قتل هذا الغلام واقتنع بكلام الذي قيل أنه جبريل. ولذلك فقد عاداه بنو إسرائيل، لأنه هو الذي منع، الذي أرسلوه لقتله منعه من قتله، وجاء وبعد ذلك وخرب بيت المقدس. هذا السبب الأول لنزول هذه الآية الكريمة. نعلق عليه ببعض المعلومات المفيدة بالنسبة لتخريب بيت المقدس ونزول الوحي على موسى عليه السلام بأن بوقتنصر سيخرب أورشليم ويخرب هيكل سليمان والبيت بيت المقدس، فهذا حقيقية ورد أيضا في القرآن الكريم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاءوا لهما بعثنا عليكم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان أمرا مفعولا. فالأولى كانت على يد البابليين وملكهم بوقتنصر، لأن هذا الغلام الذي كان ضعيفا طبعا كبيرة وقوية ويبدو كان له طموح، فوصل إلى درجة أن أصبح ملكا على مملكة بابل. فإذا كان وعد أولاهما، قال المفسرون والمؤرخون المقصود بها هي غزو بوقتنصر البابل لبني إسرائيل. فإذا جاء وعد الآخرة، هذه كرة أخرى خاصة بالرومان، وهذه خارجة عن موضوعنا، فعلا استأصلوهم، وكان هذا بالنسبة لغزو الرومان كان آخر وجود بني إسرائيل في منطقة فلسطين، لم يطأوها بعد ذلك، وذلك قبل الميلاد المسيح بمدة. فبوقتنصر البابلي قد غزاهم 3 غزوات في المرة الأولى. الغزوة الأولى كان سنة 606 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، 606 قبل ميلاد المسيح. وكانت أخف الغزوات الثلاث، فأخذ مجموعة كبيرة وسباهم ونقلهم سبايا إلى بلده بابل. الغزوة الثانية كانت أشد من الأولى، وقد وقعت في سنة 598، أي بعد سنة الغزوة الأولى ب8 سنوات، وكانت شديدة وفيها أسر ملك شعب يهوذا واستولى على كل الذهب في هيكل سليمان واستولى على كل الأواني النفيسة. كانت سنة 598. الثالثة كانت بعد 10 سنوات، سنة 588، يعني بعد 10 سنوات. كانت هذه الخاتمة وكانت القاصمة، قاصة من الظهر، هدم فيها هيكل سليمان وخرب أورشليم على بكرة أبيها، لم يترك فيها بناء قائما، وأخذ بقية بني إسرائيل سبايا ونقلهم إلى بابل. هذه واقعة قد وقعت وورد ذكرها في القرآن الكريم. إنما الزيادات في القصة فهي تتعلق بأن كنا جبريل عليه السلام وهو ذو المقام الرفيع أن ينزل ويخاطب أي بشر، ثم أيضا هذا مما يدل على أن الأفكار بني إسرائيل أفكار سخيفة، وهذا حبر من أحبارهم، والمفروض في الحبر أن يكون عالما وأن يكون منطقيا وأن يكون ذا تفكير سليم. فعندما نلاحظ أن على فرض أنه جبريل عليه السلام، على افتراضي أنه ذلك الشخص، لم يسلم ولم يفعل فعلا حتى يستحق أن يكون عدوا لهم، بل كان نصوحا وكان منطقيا، وقال له هذا إن كان الله أمره بأن يهلككم فلا سلطان لكم عليه. فإذا أهدت شخصا تريد أن تقتله وقد قتلته فلا يكون المقصود، كما قال وكان أمر الله مفعولا، لابد من نفاذه، لا تأخير ولا مرد. إذن حتى على فرض أن هذه القصة صحيحة، فما الذي يدعو إلى عداوة جبريل عليه السلام؟ لأن لم يقل إلا حقا وقد نصح بالصدق. فأظن أيضا كان حاضرا عمر رضي الله عنه، فقال إذن من صاحبكم؟ قال له ميكائيل، لأنه يأتي بالخير ويأتي بالخصب ويأتي بالسلام، أما جبريل فيأتينا بالعذاب وبالشدة وبالقسوة ومثل هلاك. فرد عليه عمر بالمنطق، قال من كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل، لأنهما رسولان من رسول الله والملائكة الكرام، لا معنى أن هذا يكون عدو لا وآخر يكون صديقا. فمن عاد جبريل عاد ميكائيل، ومن عاد ميكائيل عاد جبريل، ومن عاده ما كان عدوا لله. فسكت الحبر ولم ينطق. هذا بالنسبة للرواية الأولى لسبب نزول هذه الآية. الرواية الأخرى أن كان لعمر رضي الله عنه أرض بأعلى المدينة، وكان عندما يمر لزيارة أرضه وتفقدها كان في طريقه بعض مدارس اليهود، فيدخل عليهم حتى أنهم قالوا إنك أحب أصحاب محمد إلينا لأنك تدخل علينا فلا تؤذينا، أما غيرك من أصحاب محمد فيدخلون علينا ويؤذوننا، وإننا لك فينا طمعا. فرد عليهم والله ما أتيتكم لحبكم ولا لأمر يتعلق بديني، ولكني أدخل عليكم لأزهد بصيرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولأعرف آثاره في كتابكم. يعني فوت عليهم هذه الفرصة، ليس محاباة لهم ولا لمجرد الزيارة لهم. ثم سألهم عن جبريل فقالوا كما هي العادة هذا عدو لنا، وهو معروف بالخسف وبالعذاب وبالقتل. أما صاحبنا وصديقنا فهو ميكائيل، لأن يأتي بالخصب والخير والسلام. فقال لهم: ما منزلتهما عند الله؟ قالوا: أما جبريل فعن يمينه، وأما ميكائيل فعن شماله. قال: والله أعجب لكم هذا الكلام، أنتم تقولون أن جبريل على يمين رب العزة وميكائيل على يساره، هذا لا يعني أنهما عدوان، بل هما صديقان، لأنهما على جانبي رب العزة، فأنتم أكفر من الحمير. فمن عاد جبريل فقد عاد ميكائيل، ومن عاد ميكائيل فقد عاد جبريل، ومن عاداهم فهو يغلن. فهزمهم، وطبعا كان رضي الله عنه شجاعا ولم يجامل في الحق. فقال ثم رجع فوجد جبريل قد سبقه بنزول هذه الآية، فقال له صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية: لقد وافقك ربك. وكثير ما وافق القرآن ما يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا رواية الثانية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الرواية الثالثة أن وهي مروية عن مقاتل أن بني إسرائيل يزعمون أن إبليل كان مكلفا من عند الله أن يأتي بالنبوة وبالوحي إلى رجل من بني إسرائيل، لأنهم يعتقدون أن النبوة والرسالة حق عليهم، لا تكون إلا لبني إسرائيل وإلا لبني إسرائيل وأبوه ويعقوب عليه السلام. لكن جبريل على زعمهم الباطل قد خالف أمر الله وأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لذلك عدونا، لأنه خالف أمر الله، وبدلا أن ينزلها على أحد منا من بني إسرائيل أنزل الوحي والنبوة على أبناء إسماعيل، فنزلت هذه الآية. الذي يجمع كل هذه الروايات الثلاث أن بني إسرائيل حتى على مستوى أحبارهم سخفاء ونزلاء، أيضا يتكلمون بالحماقة، وأيضا لا يقيمون للعقل وزنا ولا للمنطق قيمة، أيضا لا يتبرعون باحتقار المقدسات. جبريل وميكائيل من أشرف الملائكة الكرام، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف يعقل أن جبريل يخطئ ويخالف أمر ربه وينزل النبوة والوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ سخافة، شيء حتى المجنون لا يفكر هذا التفكير الساذج، عقلية سخيفة، عقلية مريضة، لأنه توصل إلى أقل درجات الإنسانية مع الأسف الشديد. هذا اللي يجمع كل هذه الحكايات، ويمكن أن تكون كلها مجموعة في حق نزول هذه الآية الكريمة. هذا ما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة. أما مناسبتها لما سبقها من الآيات فالمعروف أن الآيات السابقة كانت ردا على زعم بني إسرائيل أنهم يؤمنون بما أنزل عليه من التوراة، وكانوا يقصدون من ذلك الاعتذار عن الطلب الذي قيل لهم، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي آمنوا بما أنزل الله من القرآن واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكانهم أرادوا الاعتذار عن ذلك بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة، وأنتم أيها العرب لكم كتابكم وأنزل عليكم فلكم دينكم ولنا دين، وهم كاذبون في هذا، لأن حقيقة كانوا يخفون من وراء هذا الاعتذار الكاذب الغرض الحقيقي، وهو حسدهم، حسدهم الذي كان يأكل قلوبهم من جراء نزول الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أولاد إسماعيل، هذا هو السبب الحقيقي. وتواردت الآيات في الرد عليهم وأنهم غير مؤمنين حقا بما أنزل عليهم، فجاءت هذه الآية أيضا في سياق تكذيبهم نؤمن بما أنزل علينا، ويوقع هذا الارتباط فإنه نزله على قلبك وهو القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الذي يرد عليهم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أي بما أنزل الله من القرآن، فردوا نؤمن بما أنزل علينا، فهذه الآية مما تقوض ارتباط هذه الآية بما سبقها. ونبدأ في المباحث الإعرابية. قل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ومقول القول من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. من شرطية وهي اسم وخاصة بالعقلاء، كان فعل الماضي ناقص معروف واسمها ضمير مستتر يعود على من الشرطية، ومن هي جازمة وهي في الوقت نفسه مبتدأ، فجملة كان في محل جزم فعل الشرط لمن. أما خبر من اختلف فيه، بعضهم قال جملة الشرط وبعضهم قال جملة الشرط والجواب. الذين قالوا جملة الشرط قالوا لأنها التي تلي المبتدأ وأخبرت عن المبتدأ، والخبر هو الذي يخبر عن المبتدأ يتم بفائدة. الذين قالوا الخبر هو مجموع الشرط والجواب قالوا لأن الشرط لا قيمة له وحده، لابد لا يكتمل معناه إلا بوجود الجواب، فهما مترابطان وكأنهما جملة واحدة. على كل حال هذا خلاف لفظي، سواء كان الخبر جملة الشرط أو الخبر جملة الشرط والجواب. من كان عدوا خبر كان، وأصل عدوا عدو أضغمت الواو في الواو، عدو على وزن فعول، وفعول هن من صيغ المبالغة كصبور وصدوق وشكور وصبور، وعدو هو المبغض من عدا يعدو، وعدا يعدو يستعمل لعدة معاني، عدا يعدو عدوا بمعنى جرى، ومنه سباق العدو ومصدره العدو، يتعدى بحرف الجر عدا عليه بمعنى ظلمه أو جاوز الحد عليه، أو وسب عليه، ومصدره العداء والعدوان. فإذا العدو من عداء يعدو، وهو يستعمل للمؤنث والمذكر والمفرد والمثنى والجمع، كما جاء في سورة في آية الكهف: وهم لكم عدو. ويصح أن يكون يجمع على عداء: وكنتم عداء فألف بين قلوبكم، لك أن تستعمله على صيغة واحدة. وجاء في القرآن باللغتين: وهم لكم عدو وعدو، تستعملي المفرد والمثنى والجمع بنوعيهما. ولك أن تجمع عدو على أعداء. إذن عدو خبر كان لجبريل جار ومجرور، صفة لعدو، لأن كلمة عدو نكرة، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. جاءت من كان عدوا لجبريل، والمقصود هم اليهود، والجملة عامة شاملة. لماذا جاءت بهذا الشمول ولم تأتي بالغرض المقصود وهم اليهود؟ ده في ذلك حكمة، وهو أن عداوة جبريل هي لا تقتصر على اليهود فقط، يدخل اليهود فيها دخولا أوليا، ويدخل الآخرون دخولا تبعيا. إذن التعبير بالجمع فيه إثبات للمبدأ الأساسي، وهذا المبدأ الأساسي ينطبق على كل من يتصف به، سواء كان من اليهود أم كان من غيرهم. ولذلك جاءت الصفة بصفة العموم: من كان عدوا لجبريل. ولا شك أن اليهود بألسنتهم يقولون أن جبريل عدو لهم، هذا بألسنتهم، ويقرون به ويفتخرون به أيضا. إذن فمن باب أولى أن يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا، يعني هم يتصدرون القائمة، ويدخل غيرهم بالتبعية، يعني من كان على شكلتهم وكان اعتقد بأن جبريل عدو له، وهو أولى، بحيث يشمل المبدأ بصورة عامة، بحيث يصبح يشمل المبدأ بصورة عامة: من كان عدوا لجبريل. وجبريل ممنوع من الصرف إلى العالمية والعجمة، لأنه لفظ أعجمي. وبعضهم تعسف وتكلف وقال أنه مشتق من الجبروت، وأنه من هل هو من تركيب الإضافي وتركيب بس، لأن يعني البحث يبحث فيه في الكلمات العربية، كلمة أعجمية، التصريف والإضافة والتركيب هذا خاص بالاستعمال العربي، أما هذه كلمة أجنبية فمن العبث أنا أنقرها ونقول هذه من الجبروت، لمجرد أن فيه كلمة جبر، وهي كلمة عبرية تتكون من كلمتين: جبر، وقالوا معناها عبد، وإيل اسم من أسماء الله في العبرية. لكن الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير قال: الذين يعرفون العبرية قالوا أن إيل بمعنى القوة، وليس من أسماء الله، اسم من أسماء الله. على أي حال هو كلمة عجمية، سواء كان اسمه عبد الله، وربما يكون عبد الله يعني أقرب، لأن عبد القوة لا تتناسب أن يكون الشخص عبدا للقوة. والكلمات العربية، ولذلك تقع فيها الاستعمالات كثيرة عند العرب، كل يطوعها بحسب ما يقدر على اللسان، كل قبيلة تطوع الكلمة الأجنبية بما يوافق لسانها ويسر النطق بها. ولذلك قالوا ورد في كلمة جبريل 13 لغة، 13 لغة في جبريل، كل قبيلة تنطقها بنطق معين على حسب ما يناسبها ويسر نطقها. وكذلك وردت في القراءات، جاءت على 4 لغات في القرآن في القراءات السبعية، وعلى 4 لغات في الشواذ. جاءت جبريل بكسر الجيم والراء، في وهي لغة قريش، لغة الحجاز عفوا، وأفصحها قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم، قرأ بهذه اللفظة جبريل، قرأ بجبريل، هي مثل جبريل، الفرق فتح الجيم، ابن كثير، في كل ما ورد في القرآن جبريل، قرأ جبرائيل، جبرائيل حمزة والكسائي، قرأ جبريل بدون ياء، قالوا عاصم عن أبي بكر، عاصم عند روايتين عن حفص رواه بجبريل مثل رواية نافع، وعندها أيضا راوي آخر وهو أبو بكر، والروايات لأن قد يكون مثلا الراويان القارئ واحد يختلفان في الكلمة الواحدة، والأربع الأخرى في الشواذ في القراءات الشاذة، من كان عدوا لجبريل إذن ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قالوا طبعا جملة أداة الشرط لابد لها من جواب، قالوا لا يصلح قوله تعالى فإنه نزله على قلبك جوابا للشرط، لماذا؟ لسببين، السبب الأول معنوي والسبب الآخر إعرابي، يعني يتعلق بالصناعة الإعرابية. أما السبب المعنوي فإن تنزيل القرآن الكريم قد مضى وتحقق وثبت، لأن نزول هذه الآية سبقه نزول آيات أخرى كثيرة، ولابد في جواب الشرط أن يكون الجواب مستقبلا. إذن كيف يكون جواب فإنه نزله على قلبك، تنزيل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستمر وماض وواقع، كيف يكون جوابا والجواب لا يكون إلا مستقبلا؟ كلام منطقي. من ناحية العربية، نحل العربية أن جواب الشرط لابد أن يكون متضمنا لضمير يعود على الشرط، تقول مثلا من زارني أكرمته، جملة الشرط أكرمته فيها ضمير يعود على من الشرطية، لكن لا يجوز تقول من زارني فزيد قائم، هذا لا يجوز، لأن زيد قائم لا تتضمن ضميرا يعود على الشرط. فإنه نزله على قلبك ليس فيها ضمير يعود على الشرط، إنه ونزله سيأتي لا علاقتهما الضمير يعود على من الشرطية أو اسم كان، لأن اسم كان يعود على من الشرطية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. الأمر الآخر الإعرابي أيضا أن الشرط يجب أن يعني جملة الشرط يجب أن تكون سببا في وقوع جملة الجواب. عندما تقول من زارني أكرمته، زيارة الشخص هي سبب في إكرامه منك. هنا فإنه نزله على قلبك من كان عدوا لجبريل ليست سببا في قوله فإنه نزله على قلبك، فكيف تكون جوابا؟ وهو كلام أيضا معقول. دائما جملة الشرط تكون سببا في وقوع جملة الجواب، يعني الجواب يكون مسببا عن الشرط، وجملة الشرط من كان عدوا لجبريل ليس سببا في تنزيل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. إذن أين الجواب؟ قالوا الجواب محذوف مقدر، مقدر على حسب السياق. من كان عدوا لجبريل فلا موجب لعداوته، من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله، أو من كان عدوا لجبريل فليمت غيظا، أو ما يتناسب مع الجواب مع المعنى. بعضهم قال فإنه نزله على قلبك، نعم هو ليس الجواب الحقيقي، سلموا بذلك، لكنه يقوم مقامه، يقوم مقامه يعني كذا نوع من الوكالة. كيف يقوم مقامه؟ لأن فإنه نزله على قلبك هو تعليل للجواب المقدر، للجواب المقدر. فمن جعل الجواب المقدر من كان عدوا لجبريل فلا موجب لعداوته، يأتي بعد ذلك التعليل والتفسير. لا موجب للتعليل، لماذا؟ لأنه نزل القرآن على قلبك. إذن يعني قامت العلة مقام المعلل. بعضهم قال فإنه نزله على قلبك هو الجواب، لكن أيضا بتقدير فإنه نزله على قلبك سواء أحببتم جبريل أم بغضتموه. إذن التقدير موجود، موجود والحدث موجود على كلتا الحالتين. ويبدو أن الأقرب هو الأول، وقد يحذف الجواب في عدة آيات. والقول الثاني من حيث المعنى ممكن أن يقبل من حيث المعنى، لكن من حيث الصناعة العربية فيه شيء من البعد. هذا ما يتعلق بالجواب. فإنه نزله على قلبك، الفاء هذه تعليلية، لأن إلا على من قال أن في جواب الفاء تكون واقعة في الجواب. لكن عن الرأي المشهور أن الجواب محذوف فتكون هي للتعليل. وجاءت إن للتعليل أيضا، وهذا التعليل جاء في مكانه. لماذا؟ لأن اليهود أعداء لجبريل ولا يعترفون به، وهم أيضا أعداء للقرآن الكريم، فجاءت إن للتأكيد كرد على عداوة اليهود لجبريل ولعداوتهم للقرآن والمسلمين. الضمير في أنه يعود على جبريل عليه السلام، فإنه أي جبريل نزله على القرآن الكريم. قد يقول قائل الضمير لابد أن يسبقه اسم ظاهر يعود عليه، ولم يسبق للقرآن ذكر، لم يسبق القرآن ذكر، فإنه نزله، أين الاسم الظاهر؟ والمعروف يقول ولهذا نقول الضمير يعود على كذا، يعود على اسم ظاهر. ما الجواب؟ الجواب أن القرآن لعظمته وفخامته ولفرط شهرته فإنه غني عن التعريف ويدل على نفسه بنفسه، ولذلك لا لزوم للفظه الصريح القرآن أو الكتاب، وإنما يكتفى بصفة من صفاته التي تدل عليه وهي صفة التنزيل. وهناك أمثلة، ضمير لا يعود على ظاهر حتى توارث بالحجاب، توارت فيها ضمير مستتر أي هي، وهي الشمس، ولم يسبق ذكر للشمس، لكن المقام يدل عليها لأن الاحتجاب والتواري في الغروب لا يكون إلا للشمس. فإذا هذا ضمير ليس له عائد ولا اسم ظاهر يعود عليه. حتى إذا بلغت الحلقوم أي الروح بلغت الحلقوم ولم يسبق لذكر كلمة الروح، إنما التي تبلغ الحلقوم أي عند الموت وهي وشك خروج الروح من الجسم. أيضا في آية النحل عليها من دابة، عليها من دابة الضمير للأرض ولم يسبق ذكر للأرض لوضوحها، لأن الدابة لا تدب إلا على الأرض، لا دابة لا تدب على الأرض، ما ترك على ظهرها من دابة أو عليها من دابة، أي لا يوجد أي دابة تدب، وأين تدب؟ تدب على الأرض. فإذا حذفت دل الضمير على شيء غير مذكور وغير ظاهر لدلالة السياق عليه، وكذلك في هذه الآية الكريمة فإنه نزله، إذن الضمير في نزله للقرآن الكريم ولم يسبق له ذكر لشهرته ولبروزه وظهوره والاكتفاء بصفة من صفاته وهي التنزيل. فإنه نزله على قلبك. لماذا لم يقل نزله إلى قلبك؟ لأن نزل يقول أنزله إلى وأنزله على، ما الفرق؟ إلى تفيد انتهاء الغاية وإيصال الشيء وتبليغه إلى مكان معين، لكن على حرف استعلاء يفيد الاستعلاء، والاستعلاء يفيد التمكن. نزله على قلبك أي أصبح محتويا لكل قلبك، وأصبح هذا التنزيل متمكنا من قلبك وراسخا فيه. وهذا يشمل أيضا إلى، لأن الشيء لا يكون متمكنا وراسخا إلا بعد وصوله، لأن التمكن يكون بعد البلوغ والوصول. هو كيف يكون متمكنا وراسخا قبل أن يصل إلى القلب؟ إذن على كفت عن إلى، وزادت عليه معنى، وهي معنى التمكن والرسوخ والسيطرة. فحرف واحد يعطي من المعاني ما يعني ما شاء الله. فإذن حرف على جاء في مكانه وهو يفيد التمكن وليس مجرد الوصول والبلوغ إلى القلب. أما وصل إلى القلب هذا يكفي به في إلى. نلاحظ في نزله على قلبك أن التنزيل كان مباشرا للقلب على الظاهر، على الظاهر، لأنه نزله على قلبك. لكن الوحي عندما ينزل به جبريل عليه السلام كان يقرأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه صلى الله عليه وسلم، وبلوغ الوحي إلى القلب لا يكون إلا عن طريق السمع. فأنت تسمع الكلام ثم يصل عن طريق بوابة السمع وعن طريق بوابة الأذن إلى قلبك ليتفهمه. لأن العرب كثيرا ما تستعمل كلمة القلب لأداة الفهم والإدراك والتعقل. الفهم والإدراك والتعقل في القلب، وهذا موجود كثير في القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يحسنون السمع بها، أم على قلوب أقفالها. فإذا كثيرا ما يستعمل القلب لمكان الفهم والوعي والإدراك والعقل. إذن هذه الآية على ظاهرها أن التنزيل مباشرة إلى القلب، والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولابد في التفسير أن يجمع الآيات ذات النظائر التي تتناول موضوعا واحدا، بحيث يحمل الإنسان المطلق على المقيد ويحمل المجمل على المفصل، وهكذا. لا يعني تفسر آية بمعزل عن نظائرها من الآيات الأخرى الواردة في نفس المقام. ولذلك هذه الآية مجملة، منها نزل الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين في الشعراء، نفس الشيء، نزل به الروح الأمين على قلبك، نفس آية البقرة. لكن هناك آيات، وهي أن القرآن كان ينزل من على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، فيقرأه جبريل ويسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظه ويستوعبه، وبعد ذلك ينتقل معناه إلى قلبه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه واتبع قراءته، القرآن معنى القراءة، آية واضحة. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسمع القرآن من جبريل عليه السلام كان يريد أن يتعجل خوفا من النسيان ليحفظ ما يسمعه ما يلقى إليه، فالله سبحانه وتعالى تكفل له بالحفظ، قال لا تتعجل من قبل أن يقضى إليك وحيه. فإذا لابد أن نفهم هذه الآية في سورة البقرة في ضوء هذه الآيات التي وردت أن الوحي ينزل به جبريل عليه السلام ويسمع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يسمع وأيضا ويحفظ، وبعد ذلك من معانيه بطريقة الحال بطريقة عفوية ينتقل هذا المسموع إلى القلب ويعيه القلب ويكون راسخا فيه. هذا لابد من ملاحظة هذه النقطة. فإنه نزله على قلبك بإذن الله، الجار والمجرور متعلقان بحال محذوف، بإذن الله بعلم الله، وبعضهم قال بأمر الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن لا يحدث شيء إلا بإذن الله وبأمره وبتيسيره وتسهيله. فنقدر الحال، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي مبعوثا بإذن الله، أو مأمورا بإذن الله، أو ميسرا بإذن الله، أو ما يشبه هذا المعنى، مصدقا حال ثانية. لما بين يديه، كلمة مصدق اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، والأصل مصدقا ما بين يديه، فما هي مفعول بمصدقا؟ لماذا جاءت مصدقا لما بين يديه؟ نقف عند هذه النقطة ونكمل البقية إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا